قوله أنا ربك. قلت والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قبحهم الله في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومكانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على بزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيد: أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، انتهى من العلوم الذهبي. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد تكذيبه على تكليم الله موسى عليه السلام وتكلم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك، ثم قال: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله. والدليل على نفي قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق، جل ربنا وعز عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفرق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف. وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيقول. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيقول، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فافهم ولا تغلط ولا تغالب. ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن غير المكون به كن أن نقول له كن. وعقل عن الله أن قوله كن غير المكون بكن، هو كن غير المكون بكن المقول له كن. وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا، ويقال لهم: يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكونه أليس قول مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول. وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل بحذف الله الشيء ونشئه. وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم مسلم أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الحجاب عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعنهم الله. فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على فرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى. ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال أفليس العلم في بني آدم الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع منه. وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى، يعني قول القرآن مخلوق. وذكر عند أبي نعيم هو الفضل بن دكين من يقول القرآن مخلوق، فقال والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ولفي التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو. وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكريم الله تعالى موسى لأنها أول من جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى. وفي ذكر ما سمينا كفاية ومن لم يسم منهم أضعاف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر أو قدموا عليها قول أحد من الناس كأن من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استواروا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سمعنا في هذا الكلام النفيس وهذه الأقوال الرصينة والآثار المتينة عن أئمة أهل السنة والجماعة، وكلهم يقررون ويؤكدون معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الرب جل وعلا، وأن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به سبحانه وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن يسرى على القرآن بليل، فيصبح الناس وليس في المصحف آية، يسرى عليه بليل يذهب ويسرى من الصدور ومن السطور، نسأل الله العفو والعافية. سمعنا أقوال أئمة السلف وهم يقررون هذه العقيدة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، و هذا المعتقد هو الذي يجب أن نعتقده جميعاً، أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقةً حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وأن الله تعالى تكلم به قولاً وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحياً وآمن به المؤمنون حقاً. فمن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فقد كفر كفراً أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. وكلامه سبحانه صفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام أهل الإسلام. وهذه الآثار التي سمعناها فيها الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يتكلم على منهجهم الضال، حيث فروا من التشبيه، فروا من التشبيه ونفوا الكلام عن الرب جل وعلا، فروا من التشبيه الموهوم فوقعوا في التعطيل المذموم، وهو شر منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولو فرقوا بين صفات الخالق والمخلوق لأصابوا الحق، ولما وقعوا في هذا الضلال المبين. فالله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على المشبه، وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. فالخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. نعم، الخالق له صفات تليق بجلاله، لهذا تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. كانت المجادلة في بيتها تجادل زوجها، تقول: ويخفى علي بعض كلامه، وهي عنده في حجرة عائشة. وأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ففرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله تعالى يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومما سمعنا في هذه الآثار في إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وكلام أئمة السلف ما كانوا يتساهلون مع أهل البدع، بل كانوا ينطقون بالحق ديانة وقربة لله عز وجل. ولهذا قال إسحاق بن البهلول لأنس بن عياض: وصلي خلف الجهمية. قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا آثار سمعناها ولله الحمد كثيرة عن كلام أئمة السلف، وكلهم كلهم يصرحون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أنزله جبريل من عند رب العالمين، منه خرج وإليه يعود، وردود قوية للأئمة لمن كان له عقل، ونور الله بصيرته. ولكن كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال يحيى بن سعيد: كيف تصنعون بقول هو الله أحد؟ كيف تصنعون بقولي بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ سبحان الله. ولكن أهل الضلال ودعاة الضلال أهل تلبيس على الناس، ولهذا علماء السلف يحذرون من الإصغاء والاستماع لأهل البدع، لأن أهل البدع أهل تلبيس، أهل شبهات. لا احذر من أن تفتح على مواقع أهل الضلال، لا مواقع الصوفية ولا مواقع الرافضة ولا مواقع دعاة تكفير ولا مواقع أهل البدع في باب الأسماء والصفات، فإنهم أهل تلبيس. ولكل قوم وارث، يوجد الآن لهم وارث، الجهمية لهم وارث، والأشاعرة لهم وراث، والماتريدية والكلابية، وهكذا يوجد لهم الآن دعاة على هذه المناهج. بل جامعات في بعض البلدان تقرر عقائد الأشاعرة والماتريدية ونحوها، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة عقيدة السلف الصالح مقررة في المدارس من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، كتب أهل السنة والجماعة. وهكذا كلام نفيس لعلماء السنة. قال أبو جعفر النفيلي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قيل له: يا أبا جعفر، الكفر كفران، كفر النعمة وكفر الرب، يعني كفر النعمة غير مخرج من الملة. قال: بل كفر بالرب جل وعلا. ما تقولون في من يقول الله أحد الله الصمد مخلوق؟ أليس كافرا هذا؟ وهكذا كلام للأئمة نفيس. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد كذلك رد ردودا قوية في هذا الباب العظيم، وهذا كتاب نفيس من كتب أهل السنة والجماعة الذي فيه ردود على أهل البدع في باب الأسماء والصفات، وقد اعتنى به العلماء دراسة وتدريسا وبحثا وتحقيقا. ثم إن الشيخ رحمه الله، شيخ حافظ، في آخر كلامه على هذه الأبيات في باب إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، قال رحمه الله: فانظر أيها المنصف أقواله، ثم اعرضها على كتاب والسنة، تجدهم حادوا عنها اقتداء شبر أئمة السلف، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان، حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا. ثم لخص أقوال الأئمة في من يقول القرآن مخلوق، قال: وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه، وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته، وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين، والذي يقيم عليه الحد إمام المسلمين، كما أقام خالد القسري قتل الجهم بن صفوان، وسالم بن أحوص قتل الجعد بن درهم، وهؤلاء رؤوس الجهمية تنسب إلى الجهم بن صفوان لأنه الذي نشر المذهب أكثر، والجهم أخذ عن الجعد بن درهم، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. جاء عن سحنون رحمه الله ومن المالكية أنه جاء إلى رجل عند موته وكان قلقا كالخائف، قال له: ما هذا القلق؟ ألست تؤمن بكذا وكذا؟ وذكره بعقائد أهل السنة والجماعة: ألست تؤمن بأن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه يحرم الخروج على ولاة أمر المسلمين، وأنه كذا وكذا من عقد؟ فقال: بلى بلى. قال له: مت حيث شئت، مت حيث شئت، ما دام أنت على هذه العقيدة الطيبة فأنت على خير، لا تخف لا تقلق، لكن خوف على من يموت على عقيدة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.